علم اللي فنا يجمعه ضاح اليوم، دز الصديقي مع رسالاتي جوال، وش هالخبر خالد ضاح اليوم مصدوم، دش العنايه يا لطيف بالاحوال. يا ربي صبرني على كل مقسوم، واربط على قلب بدا الان يجتال، والعين سالت والرجل عيت تقوم، والواجه يمسى يعطي الواني واشكال. زلناه وشفنا حالته تجذب هموم، قلنا عسى رب البشر يرحم الحال، كل الاطباء حوله الدوري وتحوم، والشافي الله اعقدوا فيها الامال. ابوه يقبل يطمئن غيري مليوم، إذا بك والوالدة دمعها سال، والليل يقبل والربع حوله تحوم، ترجي شفاه ربنا يا عالم الحال. أمامته بالليل ما ذاقت النوم، تدعي عسى ربي يدفع بلا جال، مع الفجر خالد يحلق مع نجوم، للجنة العليا يرفرف بالاطلال. وداعت الله يا بطل راح مرحوم، مت حيا ذكرك وباقي ولا زال، يقطعك يا دنيا تركتيه مضيوم، لا بيت ولا زوجه ولا مال وعيال. لكن بطل ما يخفض الراس للرخوم، في طيب تهيوز ابن بل في رجال، حرا ولد حرا تعزله عن البوم، ما يسكن الا في رفيعات الاجبال. يضحك لكل الناس تجر ومعدوم، نديتي يمناه ما يكنز المال، يا الله يا معبودي اللي لك نصوم، تجعل ابو راكان ما يشوف الاموال. تكتب له الجنه من عام ومخدوم، وتزوج حورا مع المسكن العال. تكتب له الجنه من عام ومخدوم، وتزوج حورا مع المسكن العال. حورا مع المسكن العال.